سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وسائر المسلمين من لدنه علما، اللهم آمين. في شهر رمضان المبارك كنا تكلمنا في الدروس عن قانون التغيير الذي ذكرته سورة الأنفال، قلنا كيف انبنت السورة على هذا المعنى الشريف، لكن اختصرنا الكلام بقدر ما يسعه الشهر الكريم، لكن شاء الله عز وجل مزيدا من السعة، نسأل الله لنا ولكم سعة في العلم والفهم والرزق والعمل الصالح، اللهم آمين. فإن شاء الله نبدأ الكلام مفصلا حول هذه القضية، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. السورة الكريمة، احنا ذكرنا بعض القواعد التي ينبغي ألا ننساها ونحن نتعامل مع هذه السورة الكريمة، إنه التغيير الذي ذكره الله في منتصف السورة وبناه على ما قبلها، لما يقول ذلك بأن الله، يعني ما مر قبل هذه الآية بني عليه ما بعد كلمة ذلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغير في الواقع فعل الله بنا مبني على تغير أفعالنا، وتغير أفعالنا مبني على تغير نفوسنا. إذن الفعل العارض الذي لم تتغير قبله النفس لا يؤاخذنا الله عز وجل به، باب التوبة مفتوح والتوبة من قريب، إنما إذا تغيرت النفوس الإنسان لا يقف عند حدود الزلل والعياذ بالله. إذا تغيرت النفس، إذا اسود القلب، إذا انطمس نور البصيرة، الإنسان يغير وجهته. وفارق بين أن يزل الإنسان وبين أن يغير وجهته في الحياة، قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، في قراءة ولكل وجهة هو مولاها، إذن هو ولي هذه الوجهة بسبب شيء كامن في نفسه. اللهم أصلح نفوسنا وإياكم. وذلك تكرر في القرآن التعويل على أمر النفوس، كما قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال في شأن الأسرى في سورة الأنفال كذلك يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك إذا أردنا أن نغير واقعنا فلا بد أن نغير ما بأنفسنا، وده أمر فطري. يعني الإنسان بالتفكر حتى قبل أن يدله الشرع الشريف على هذا المعنى يعي أن الواقع لا يتغير إلا بتغير نفوس الناس. النابغة الذبياني وهو شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام قال في مدحه، النابغة أكثر من مدح الملك النعمان بن المنذر، لكن كان للنعمان حاجب اسمه عصام. عصام شهرته المثل المشهور، يقولون فلان عصامي ولا نعرف أصل القضية، لما يقال للي بنى نفسه بنفسه إيه؟ نسبة إلى عصام هذا حاجب النعمان بن المنذر، وكان سيدا. والعرب إذا قالوا فلان سيد لا تقال إلا إذا كان يستحق أن يوصف بهذا الوصف. والعرب كانوا يعيرون بسادتهم، يعني لو قبيلة سودت رجلا لا يستحق السيادة كانوا يعيرون به. لذلك هذا موضع فخر أن توسد الأمور إلى أهلها وخاصة السيادة. واضح المعنى ولا لا؟ قال النابغة الزبياني في ذكر سيادة عصام هذا؟ قال نفس عصام سودت عصامه، يعني ما الذي جعل عصاما سيدا في الناس؟ ها؟ نفس عصام، شيء كامن في نفسه أهله للسيادة. ولذلك تتمة الكلام قال نفس عصام سودت عصامه وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا همامة حتى على وجاوز الأقوام. فالنهاية حتى على وجاوز الأقوام، لكن البداية إيه؟ نفس عصام سودت عصامه. فالبداية من نفسه، هذا العلو الذي انتهى إليه بدايته من نفسه. ولذلك لعلنا قلنا قبل ذلك إن أمتنا تنشد التغيير منذ 200 عام ولا يحصل التغيير، صح؟ أحمد عرابي قال لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا وإنا والله لن نستعبد بعد اليوم. استعبدنا ولا لم نستعبد؟ ليه لم يحصل التغيير؟ لأن نفوس الناس لم تتغير. اللهم غير ما بنفوسنا يا أرحم الراحمين. إذن الفطرة تدلنا على أن أول التغيير الذي في جهة الصلاح أو الفساد يبدأ من النفوس. اللهم أصلح نفوسنا وإياكم. لذلك جاءت هذه الآية وآية سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبنى على هذا إرادة الله بالناس. قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ارتباط هذا بذاك أن إرادة الله السوء بالناس عياذا بالله من ذلك بنيت على تغير نفوسهم، يعني لما تغيرت نفوسهم غير الله فعله بهم فأراد بهم السوء وهم أهل للسوء والعياذ بالله. اللهم قنا وإياكم شر ذلك. سورة الأنفال تدلنا على طريق التغيير من أحسن السبل، لأنها ذكرت تغييرا عمليا، يعني ذكرت مثال عملي مطبق في أشرف جيل، خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن جيل الصحابة هم خير هذه الأمة، فالله علمنا هذا القانون، قانون نظري طبقه بصورة عملية في أشرف جيل في واقعة عين في غزوة بدر، لأن سورة الأنفال نزلت أو قل ابتدأ نزولها في أثناء غزوة بدر. غزوة بدر كانت إمتى؟ في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان، والهجرة كانت في شهر ربيع، الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول، معناها هذا كان في منتصف العام الثاني من الهجرة بعد عام ونصف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد تحويل القبلة بقليل، واضح كده؟ يعني قبل سورة الأنفال نزلت أو ابتدأ نزول سورة البقرة، السور ما كانت تنزل وتكتمل وبعدين يبدأ نزول سورة أخرى، واضح المعنى؟ بدأ نزول سورة البقرة ونزل منها الكثير، وابتدأ نزول سورة الأنفال قبل أن تختتم سورة البقرة، وينزل جبريل عليه السلام بالآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في مكان كذا. ولذلك مهم أن تنتبه أشد الانتباه للمكان الذي أشار إليه جبريل عليه السلام بوحي من الله، لأن الله هو الذي أراد أن توضع في مكان كذا، إذن هذا المكان له مناسبة ينبغي أن ننتبه إليها. واضح المعنى ولا لا؟ خلينا الأول ننظر في التوقيت والبيئة التي نزلت فيها هذه السورة. قلنا قبلها بقليل نزلت آيات تحويل القبلة، احنا تكلمنا عنها قبل ذلك في سورة البقرة. وتحويل القبلة كان يخاطب نفوسا تعلقت بالكعبة تعلقا تشوبه الجاهلية، يعني النفوس لا تتغير جملة واحدة، فكان لا يزال في نفوس الصحابة على علو أقدارهم شيء من الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكانوا يتعلقوا بالكعبة تعلق ذا تشوبه الجاهلية، لأنها بيت العرب وعز قريش، فأراد الله أن ينتزع هذا التعلق من نفوسهم ليتعلقوا بالكعبة تعلقا جديدا سببه أنها بيت الله. واضح المعنى؟ إذن حولهم عنها، ثم أعادهم إليها، لكن كانت النفوس. طيب، لاحظنا شيء لما تكلمنا في سورة البقرة، قلنا هذا الربع سيقول السفهاء الذي نزل في شأن تحويل القبلة، نزل بعده الربع التالي: إن الصفا والمروة. هذا في ترتيب المصحف، الربع التالي مباشرة يتكلم عن شعائر الحج: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن في المدة الزمنية في النزول، تحويل القبلة في العام الثاني من الهجرة، وهذه الآيات في أحكام الحج في العام السادس أو الثامن من الهجرة، يعني إما في عمرة الحديبية في العام السادس، وإما في فتح مكة في العام الثامن، لأن قبلها لم يكن مورس في الإسلام حج ولا عمرة. يعني بين الآيتين، بين الواقعتين، على الأقل إيه؟ 4 سنوات. في واقعة يخاطب نفوسا فيها تعلق بالجاهلية ليطهرها من شوائب الجاهلية، وفي الواقعة الثانية يخاطب نفوسا طهرت من شوائب الجاهلية حتى أبغضت كل شيء ينتسب إلى الجاهلية. إذن في هذه السنوات الأربع إيه اللي حصل في نفوس الصحابة؟ كرهوا كل شيء يذكرهم بالجاهلية، حتى بالغوا في هذا الكره، فتحرجت نفوسهم من السعي بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فقط كانوا ينصبون صنما على الصفا وصنما على المروة، ويبدأ السعي من صنم وينتهي إلى صنم. إذن في العام السادس أو الثامن كان الصحابة مختلفين تماماً عما كانوا عليه في العام الثاني من الهجرة. واضح الفارق ولا لا؟ كان في تعلق بالجاهلية والشرع يداويهم من هذا التعلق، في العام السادس كان في بغض للجاهلية والشرع يهدئ من هذا البغض. هم يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، والله يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا تفهم لماذا استخدم القرآن هذه اللفظة: فلا جناح عليه، لأن السعي بين الصفا والمروة في العمرة حكمه تصح عمرة بلا سعي، كيف يقول فلا جناح عليه وكأنه يقول يعني لا مانع أن يسعى بين الصفا والمروة، لأنه يخاطب نفوسا فيها إيه؟ فيها قام فيها مانع. واضح الفكرة ولا لا؟ إذن التغيير لمن أراد التغيير يوما فيوم، لحظة فلحظة، النفوس تتصفى من آثار الجاهلية. اللهم طهر نفوسنا وإياكم. من صدق وأراد التغيير تمر عليه الأيام فيتغير، لكن من منى نفسه الأماني تمر الأسباب التي تعين على التغيير ولا يتغير. الإنسان يحول بينه وبين التغيير ذنوب رانت على قلبه، والله جعل للذنوب كفارات، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. تمر الصلاة تلو الصلاة، والجمعة تلو الجمعة، ورمضان بعد رمضان، والنفوس لا تتغير، وكأنه لا يؤثر فيها عوامل التغيير، كأن القلوب قست إلى هذا الحد. ولذلك قبل مسألة تحويل القبلة ذكر لنا مثالا من قوم قست قلوبهم مع توافر أسباب لين القلوب، لما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ذلك يشمل كل ما فعل الله بهم قبلها، يعني لما وجه الخطاب إلى بني إسرائيل وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ يخاطبهم ويذكرهم مرورا بقوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واضح المعنى، يذكرهم بنعم الله عليهم وأفعاله بهم وفتح أبواب الهداية، لكن قلوبهم مغلقة. في النهاية قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إنما قص الله علينا هذا القصص لئلا تقسو قلوبنا كما قست قلوبهم. الكلام ليس مجرد قصص، معايا ولا لا؟ اللهم طهر قلوبنا وإياكم. إذن سورة الأنفال في هذا التوقيت بعد تحويل القبلة، وتحويل القبلة حدث كبير، يعني نزول سورة الأنفال قرابة شهر ونصف بعد واقعة تحويل القبلة. فإذا أضفت إلى هذا الظروف التي حصلت فيها غزوة بدر، ثم مع كل أحداث غزوة بدر، والصورة ابتدأ نزولها أثناء الغزوة واستمر نزولها بعدها، فكأن الصورة تعالج الواقع العام وتعالج الواقع الخاص في غزوة بدر، الحدث الجديد الذي حصل في غزوة بدر. لكن أول آية لها مذاق خاص، المعنى الكبير، معنى التغيير ومعنى الظروف الخاصة في العام الثاني من الهجرة، لما يبدأها بقوله يسألونك عن الأنفال. إذن قضية الأنفال هذه قضية إيه؟ قضية كبرى، واضح المعنى؟ وقلنا إن قضية الأنفال تندرج تحت هذا العنوان الكبير، الابتلاء، الاختبار بالسراء. الدنيا دار ابتلاء، والابتلاء إما بالسراء وإما بالضراء، والزمان لا يخلو من أحدهما، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل شيء في الحياة اختبار، لأنها ليست دار نعيم، يعني ليس العطاء فيها للتنعيم ولا التشديد فيها للعقوبة، لأنها ليست دار حساب، واضح المعنى ولا لا؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني إذا اختبره الله بإكرام وإنعام يقول ربي أكرم، ربنا بيحبني. وأما إذا ما ابتلاه، يعني اختبره، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، كلا، يعني لا العطاء إكرام ولا التضييق إهانة، لأنك لست في دار الإكرام والإهانة، إنما دار الإكرام الجنة، ودار الهوان والعياذ بالله النار. إنما الدنيا دار إيه؟ دار اختبار، فإن أعطاك ليختبر شكرك، وإن منعك ليختبر صبرك. إذن الإنسان في كل لحظة إما أن يظهر شكراً وإما أن يظهر صبراً، طيب، أو العكس والعياذ بالله، أن يظهر جحوداً لنعمة الله عند السراء، وأن يظهر تسخطاً على أقدار الله عند الضراء. طيب، إذا صار الإنسان في هذه الوجهة، الوجهة الأولى ولكل وجهة، إذا ولي الإنسان وجهة الخير فصار صابراً عند الضراء، شاكراً عند، فمن كثرة الحياة شأنها كذلك. إذن الإنسان في كل لحظة يصبر ويشكر، يصبر ويشكر، يصير صباراً شكوراً. هذا الذي تمت له استنارة البصيرة، اللهم نور بصائرنا وإياكم، هؤلاء هم الذين يرون آيات الله ويعتبرون بها. ولذلك تكرر في القرآن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. طيب، إذن سورة الأنفال افتتحت بقضية إيه؟ اختبار السراء. ثم الأنفال هي إيه؟ الغنائم. ليه سمى الغنائم أنفالاً؟ هذه التسمية قديمة في الجاهلية، يعني العرب في جاهليتهم كانوا يسمون الغنائم أنفالاً، والنفل بفتح الفاء، طبعاً النفل اللي هو الزيادة من نفس المعنى، النفل اللي هو الزيادة في العبادة هو من نفس المعنى، لكن النفل عند العرب هذه الزيادة. ليه العرب في جاهليتهم يسمون الغنائم نفلا؟ هي زيادة على إيه؟ على النصر. هي زيادة عندهم عن المقصود من الحرب. إذن العرب كان لهم من الحرب إيه؟ مقصود. الغنائم عندهم ليست إيه؟ ليست هي المقصود، إنما هي زيادة على المقصود. لذلك مثلا عنترة لما يقول يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، فاعتبر من مكارمه أنه يتقدم عند المعركة ويتأخر عند الغنائم. فمن مكارم أخلاق العرب أنهم كانوا يتعففون عن المغانم ويرونها زيادة عن المقصود، لكن من مساوئ جاهليتهم أن مقصودهم من المعركة بخلاف مقصودنا. احنا قلنا من مكارمهم أن الغنائم زيادة ليست هي المقصود، بس إيه هو المقصود؟ ربما كان المقصود أحياناً إبادة العدو، لكن مقصود المسلمين من المعركة هو إيه؟ قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، يعني دفاعاً عن قومه، غضباً لقومه، والرجل يقاتل شجاعة عشان يظهر معدنه وشجاعته، والرجل يقاتل ليرى موضعه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. غزوة بدر أول احتكاك للمسلمين بالغنائم بعد الإسلام، معناه أن علاقة المسلمين بالغنائم لا تزال فيها إيه؟ شوائب الجاهلية. طيب، حتى قضية النصر والهزيمة، لكن مع ذلك سماها الله أنفالا، لأن هذا الاسم تغير بعد ذلك في نفس السورة، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول جاءت الأحكام مفصلة، يعني غير الاسم وغير التفاصيل، هنا تكلم إجمالا هناك تكلم تفصيلا، لكن هنا جرى على تسمية الجاهلية وكأنه يقرها في جانب منها، وكأنه يقول إن الغنائم ليست هي إيه؟ ليست هي مقصود الحرب، فقط مقصود أهل الجاهلية كان أمرا آخر غير مقصود المسلمين. واضح المعنى؟ ولذلك لأن الغنائم ليست هي المقصود، هنا لم يفصل في الحكم فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فإن الإجابة هم سألوا عن إيه في الأنفال؟ عن حكم الأنفال وقسمة الأنفال، طب أين الجواب؟ لأنه ليس المقصود في هذا المقام هو ذكر الحكم مفصلاً، إنما المقصود إن كان سماها أنفالاً على عادة الجاهلية مبدئياً وأقر معنى أنها ليست مقصوداً، فلا بد أن ننتبه إلى المقصود، إن كان المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله تكون العليا بجمع المسلمين وليس بآحاد المسلمين، فأصبح اجتماع المسلمين مقصودا، معايا ولا لا؟ وإحنا قلنا قبل ذلك إن اجتماع الناس وتعاونهم على عمارة أرض الله مقصود فطري، يعني بالفطرة لن تعمر الأرض إلا بإيه؟ باجتماع الناس، ولذلك وزع الله المواهب في الناس والأرزاق في الأرض، لسنا جميعا على موهبة واحدة، كل واحد كل فئة أصحاب موهبة ليتكامل الناس ويتعاونوا، ووزع الروابط على درجات، فالأرحام والقرابات والجوار وزع الروابط وكأنه يصنع شبكة من التعاون، ولذلك إذا فسدت الروابط بين الناس فسد إعمارهم للأرض ففسدت الأرض، وأعظم الروابط هي الأرحام، ولذلك قرر أن فساد الأرحام هو فساد للأرض، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن إيه العلاقة بين قوله تفسدوا في الأرض وقوله وتقطعوا أرحامكم؟ أن تقطيع الأرحام باب إفساد الأرض، ولذلك قال بعدها أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، البصائر التي لا ترى أن الحفاظ على الأرحام والقرابات والعلاقات والجوار هو واجب لأجل حفظ نظام الأرض، هذه بصائر عمي والعياذ بالله. اللهم عافنا وإياكم من عمى البصائر. لذلك قال لما صرف أبصارهم عن قضية الأنفال بقوله قل الأنفال لله والرسول، يعني الأنفال لله ملكا، لله حكما، وللرسول صلى الله عليه وسلم قسمة بناء على حكم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. إذن العطاء من الله والقسمة من رسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الاختصار الشديد، والاختصار في موضع الاختصار مقصود، يعني الحكيم لا يطيل إلا لقصد ولا يختصر إلا لقصد، هذا الحكيم الفصيح من العرب، فكيف بكلام الله؟ معايا ولا لا؟ قال قل الأنفال لله والرسول ما يخصكم أنتم، قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأنه لما نظروا إلى الأنفال بشيء من نظرة الجاهلية يخالطها شيء من نظر صحيح، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فينا أصحاب بدر نزلت هذه السورة لما تكلمنا في شأن الأنفال وساءت فيه أخلاقنا. لما فر المشركون يوم بدر تبعهم شباب الصحابة وبقي الشيوخ يحملون الرايات، وفئة بدأت تجمع الغنائم، وإلى الآن لم ينزل حكم الغنائم في الإسلام، فكيف تقسم؟ اللي جمع الغنائم يحوزها، ولا الشباب اللي استمروا في القتال واللحاق بالمشركين، ولا الشيوخ الذين قاموا ردءاً وفئةً للمقاتلين؟ غير وقائع مفصلة، سعد بن أبي وقاص يحكي لما قتل أخوه عمير بن أبي وقاص يوم بدر قاتل هو حتى شفى الله صدره من المشركين، وقتل قتيلاً وأخذ سيفه فقال يا رسول الله نفلني، فقال ضعه في القبض. القبض بفتح الباء اللي هو إيه؟ ها؟ الغنائم بعد جمعها وقبضها تسمى قبض. فأعاد عليه يا رسول الله نفلني، يقول ضعه من حيث أخذته 3 مرات. فولى سيدنا سعد وهو حزين، يعني يرى إيه؟ قتل أخوه وأخذ منه سلبه، معايا؟ ويبدو أن أهل الجاهلية كانوا يعطون السلب للقاتل، يعني ليقتل قتيل يأخذ إيه؟ يأخذ سلبه، يأخذ هدومه، يأخذ سلاحه، يأخذ حصانه، واضح المعنى؟ وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، من قتل قتيلا فله سلب. الإمام مالك يقول لا أعرفه قالها بعدها ولا قالها أحد من الصحابة، يبقى دي خاصة بإيه؟ بيوم حنين، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلفت هنا أنظار الصحابة كيف توزع الغنائم. معنى آخر، هذا مش معناه أن نفوس الصحابة فقط معلقة بالأموال، لأن هؤلاء تركوا أموالهم في مكة حسبة لله ورسوله، والأنصار اقتسموا أموالهم مع المهاجرين، وقال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن ليه الخلاف حول الأنفال؟ لأنه يومها كان العطاء من الأنفال علامة على علامة على، يعني إذا خص النبي صلى الله عليه وسلم فلانا بكذا معناه هذا علامة على حسن بلائه في المعركة. لكن حتى هذا المعنى نفاه الله عنهم وأمرهم بقوله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني إصلاح ذات بينكم أكبر من أمر الأنفال، أكبر لدرجة أن يؤجل الله الكلام في حكم الأنفال بالتفصيل. واضح المعنى؟ كأنه يقول لن أخبركم الآن بحكم إيه؟ بحكم الأنفال، لأن الشأن الأهم هنا هو إيه؟ وأصلحوا ذات بينكم. هي أصلحوا ذات بينكم بمعنى أصلحوا بينكم، فتكون زيادة كلمة ذات بلا معنى، فإيه الفرق بين أصلحوا بينكم وأصلحوا ذات بينكم؟ هي الذات معناها إيه؟ يعني ذات أي شيء هي؟ ذات كل شيء حقيقته. طيب، فكأنه يقول أصلحوا حقيقة ما بينكم. أنت معايا ولا لا؟ وإيه حقيقة ما بيننا؟ حقيقة الرباط الذي بيننا هو رباط الإسلام لا خير. فكأنه تنبيه على حقيقة العلاقة بيننا. تعرفوا إنه إذا وجد الإيمان الصادق لا يحتاج الإنسان أن يذكر بأخوة الإيمان، لأنه بالفطرة الإيمان يغرس أخوة بين أهله. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني لو كانوا مؤمنين حقا سيكونوا إيه؟ إخوة بلا كلام. اللهم اجعلنا وإياكم كذلك. إذن إذا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا تنبيه إلى حقيقة العلاقة بيننا. اللهم اجمعنا وإياكم على رباط الإسلام والإيمان. ولذلك عدها صلى الله عليه وسلم، قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة، في حديث أبي داود والترمذي، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، يعني أفضل من الاستكثار والزيادة من نوافل الصيام والصلاة والصدقة. إذا أديت فرائض الصلاة والصيام والصدقة قبل أن تنشغل بالزيادة من نوافلها، وأولى لك أن تنشغل بإيه؟ بإصلاح ذات البين. قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فسر الحالقة في زيادة عند الإمام الترمذي، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اللهم عافنا وإياكم. فكأن المستفاد من العبارتين فساد ذات البين يحلق الدين. في أحكام الحج يفرقون بين الحلق والتقصير، بأن الحلق هو إيه؟ هو الإزالة. فمعنى تحلق الدين إيه؟ تزيل الدين والعياذ بالله. فلا يزال فساد العلاقات بين الناس ينقص من دينهم حتى يزيله، حتى يحملهم على أن يقترفوا أقبح القبائح والعياذ بالله. اللهم عافنا وإياكم يا رب. الإمام نافع أحد القراء السبعة المشاهير، نافع المدني، نافع بخلاف نافع مولى بن عمر، كلاهما من شيوخ الإمام مالك، يعني الإمام مالك تتلمذ على نافع مولى بن عمر في الحديث، وتتلمذ على نافع المدني في إيه؟ في القراءة. فهو أحد القراء السبعة المشاهير. لما احتضر رحمه الله قال له أولاده يا أبت أوصنا، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تخيل وصية والد، وصية أحد القراء السبعة المشاهير أنه يختار هذه الآية المباركة. فذكر نفسك بها كل ليلة، واعتبرها وصيتك لأهلك تختم بها يومك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإصلاح، وأن يقينا وإياكم شر فساد ذات البين، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويختم لنا على ذلك، وأن يجمعنا وإياكم تحت لواء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. صلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم.